الجزية عن يد وهم صاغرون. شوف تأمل القرآن عن يد، هل المعنى عن قوة أو عن يد يعني يدا بيد أو الجميع؟ الجميع. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه متى احتملت الآية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا، لأن ذلك أعم، وكلما عمت دلالة الآية كان أولى. فنقول عن يد أن يعطونها بأيديهم، والثاني عن يد عن قوة، يعني أننا نظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم. وإلى هنا انتهى حكم العقد. أما الأحكام فقال فصل: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام. يلزم الإمام أخذهم أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام. فحكم هنا مفرد مضاف فيكون إيش؟ يكون عاما، لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم. ومنه مثال أنت مثال المفرد الذي يراد به العموم. قول الناظم أبدأ بسم الله مستعين. لا ما نبي قول الناظم، الناظم نبي من كلام الله وكلام الرسول. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقوله نعمة الله هذا مفرد، والمفرد لو أريد به مدلوله لكنا نحصيه أو لا نحصيه واحد، لكن المراد كل النعم فهي لا تحصى. إذن حكم الإسلام أي جميع أحكام الإسلام في الماء في النفس والمال والعرض. في النفس يعني إذا قتلوا أحدا قتلناهم، وإن قتلهم مثلهم إيش قتلناه، وإن قتلهم مسلم نقتله أو لا؟ لا نقتله، لأنه لا يقتل مسلم بكافر، خلافا لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعاهد. والصواب أنه لا يقتل المسلم بالكافر. ومن حمل هذا الحديث لا يقتل المسلم بكافر على أن المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جدا، لأن غير المعاهد يقتل سواء قتل على وجه القصاص أو على وجه الحرابة لأنه محارب. كذلك في المال، إذا أتلفوا مال مسلم ضمناهم، وإن أتلف مسلم مالهم ضمناه، لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف المال ضامن سواء كان مسلما أو كافرا. طيب، والعرض كيف العرض؟ يعني أنه لا يجوز لنا أن نغتابهم ولا يجوز لنا أن نقذفهم بالزنا، وذلك لأنهم محترمون فهم من المعصومين، فيجب أن يلزم الإمام أخذهم بذلك كله. وهم أيضا إذا اغتابوا أحد من المسلمين أو قذفوا أحد من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر. قال وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. الحدود وهي العقوبات المقدرة شرعا في معصية يجب إقامتها كما مر علينا، أليس كذلك؟ مر علينا في بلوغ المرام أن إقامة الحدود واجبة فرض كفاية والمطالب بها الإمام. فهؤلاء الذميون إذا فعلوا ما يجب الحد، إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد، وإن كانوا لا يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحد. فالزنا مثلا يقام عليهم الحد فيه لأنهم إيش؟ يعتقدون تحريمه. فإذا ترافعوا إلينا في قضية من بالزنا فإنه يجب علينا أن نحكم عليهم بمقتضى الإسلام إذا كانوا محصنين فالرجم، وإن كانوا غير محصنين فالجلد والتغريب. إذا قدرنا أنهم يعتقدون التحريم لكن لا يعتقدون إقامة الحد، فهؤلاء نقول إن ترافعوا إلينا ألزمناهم بحكم الإسلام، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم وشأنهم، مع أن حد الزنا ثابت حتى في التوراة والإنجيل، ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله بن سوريا الذي زنى بامرأة يهودية وترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجيء بالتوراة فإذا فيها آية الرجم. وقوله دون ما يعتقدون حلة مثل الخمر، الخمر يعتقد أهل الكتاب أنه حلال، فإذا جاء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر، حتى وإن قلنا إن عقوبة شارب الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد. لماذا؟ لأنه يعتقد حله، لأنه يعتقد حله، والذي يعتقد حل الشيء كيف يعاقب عليه؟ لا يعاقب. لكن سيأتي أنهم يمنعون من إظهار شرب الخمر، فإن أظهروا ذلك فإننا نعزرهم بما يرجعهم. ويؤخذ من هذا الحكم الذي أقره الفقهاء رحمهم الله أن من اعتقد حل شيء مختلف فيه فإنه لا يلزم بحكم من يرى تحريمه، مثل الدخان، الدخان ليس مجمعا على تحريمه من العلماء من خالف فيه لا سيما في أول ما ظهر، فإذا رأينا شخصا يشرب الدخان وهو يرى أنه حلال فإننا لا نعزره، وإن كان يعتقد أنه حرام فإننا نعزره، لأن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وهل نقره؟ بمعنى هل يجوز أن أجلس إلى جنب واحد يدخن لكن يعتقد حل الدخان؟ لا تتعجبوا يا جماعة، لا، ما في واحد يقول نعم. طيب لو رأيت واحدا أكل لحم إبل ولم يتوضأ وقام يصلي وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل، هل تنكر عليه؟ هل تصلي معه؟ وهذا إقرار ولا إنكار؟ نعم هذا إقرار. إذن أي فرق بين ترك الواجب وفعل المحرم؟ لا فرق. لكن لا ينبغي لذوي المروءة أن يجلسوا مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حله، لأن هذا دناء. يعني وفي ظني أن الذين يعتقدون حله من العلماء لا يرون أنه من فعل ذوي المروءة، كما أننا مثلا نرى أن تنزيم الفصفص لا بأس به ولا لا؟ نعم. لكن لو يجي واحد معلم يعلم الطلبة وعنده كيس فصفص يأخذ منها الفصفص ونقم، وش يعتبر هذا؟ هذا مخالف للمروءة، وإن كان ليس حراما لكن الإنسان يجب أن يكون عنده أدب. فيؤخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا أن ما يعتقده الإنسان حلالا ولو كان كافرا فإنه لا يلزم بحكم الإسلام فيه، وإذا كان ذلك في حق الكفار ففي حق المسلمين من باب أولى فيما ذهبوا إليه بتأويل السائغ. أما من عاند مثل إنسان يأكل الخنزير، مسلم يأكل الخنزير ويقول أنا أعتقد أنه حلال، هل تقره؟ لماذا؟ لأنه مجمع عليه، ولا يمكن لأي إنسان أن يحلل لحم الخنزير بأي مسوى. ففرق بين هذا وهذا. يقول دون ما يعتقدون حلة ويلزمهم التميز عن المسلمين، هذه معترك، يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في كل شيء، في القبور تكون قبورهم متميزة في مكان آخر، لا يمكن أن ندفنهم مع المسلمين. كذلك أيضا في الزي والشكل، لا يمكن أن يلبس أهل الذمة كما يلبس المسلمون، لأن هذا تدليس. فإن من رأى هذا الذمي الذي يلبس كما يلبس المسلم يظنه إيش؟ يظنه مسلما، فيلزمه متميز. ونقف على هذا لأنه بحث مهم وقد أتى دور الأسئلة. نعم. وإذا عكس الأمر، يعني كان الذمي متميز عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي، في هذه الحالة هل تتخذ؟ يكون حراما. لباس المسلم ما يلبسه الذمي على وجه الخصوص حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يعزر ويمنع. كان في السابق أن في الغالب النساء لا يقاتلون مع الرجال، لكن في الوقت الحاضر أن الغالب النساء يقاتلون مع الرجال. نعم. ما تؤخذ الجزية، لكن في باب القتال إذا كانت تقاتل فإنها تقتل، ولكن وإذا كانت لا تقاتل فإنها تسبى ولا تقتل. أن إيش؟ إيه؟ هذا سؤال جيد. يقول الأخ سامي العقيلي، يقول: من المعلوم أن الله فرض في الزكاة نصيبا للمؤلف قلوب، ونحن إذا عاملنا أهل الذمة وهم أتوا إلينا يعطوننا مالا، إذا عاملناهم بهذه المعاملة فهذا تنفير. نقول إن بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف، وقال إنه لا يطال وقوفهم ولا تجر أيديهم، ولكن لا يكرمون، يعني لا يتبين لهم أن المؤمن أن المسلم قد ذل أمامهم وأكرمهم، كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا لقيتم في طريق إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. يأتينا إن شاء الله. نعم. لا، ما تؤخذ. كل من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية. إذا شاركوا القتال تعرف أنه له أمد ينتهي إليه. في حال القتال نقتله، أما إذا في غير حال القتال، لأن عقد الذمة ما في قتال، ما تؤخذ منه. نعم. كيف؟ في آخر الحرب. نعم نعم. إذا مات الذمي في أثناء الحرب يؤخذ منه بالقسط. يؤخذ منه بالقسط. نعم. نعم. لأن أصل يعطوا أصل فيها مفعول محذوف، والتقدير حتى يعطوكم الجزية، فالمفعول الأول فيها محذوف، وهذا يكون عن يد وصف للمفعول الأول المحذوف. نعم. أحسن الله إليك. الزمنة والمرضى، ما الذي أخرجهم من عموم أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بأن يأخذ من كل حال دينارا؟ لأنهم ليسوا أهل القتال. حديث كامل. إيه، لكن معروف الحكمة من ذلك، الحكمة من ذلك هو هذا، ولهذا لا تجب على الصغير. نعم. وش عندنا الآن؟ يا ألفية. نعم. فيها خمس دقائق. نعم. الفقر ما هو غلط. في. الفقر في عدم أخذ جزية من الدنيا. أي. الذي لا يستطيع أن يدفعها بعد قوته. وقوت عياله. نعم. سيأتينا إن شاء الله. هذا ما ينقض العهد. نعم. ها، تقدم ما فيه مكان. قدم نسمع صوته. ما ترون ان نولع من حر؟ ما؟ ها؟ ها؟ حر شوي، ولع شوي. نعم يا وبالوقت الحاضر، في الوقت الحاضر قصدك؟ الوقت الحاضر يعتبر الناس كلهم معهم عهد ولا لا؟ ما هم ميثاق الأمم المتحدة مشكل، يعتبر كلهم الآن في عهد. وأنا أقول لك ميثاق الأمم المتحدة هو عهد لما يريدون وليس عهدا فيما لا يريدون، ولهذا يقتل الناس في بعض الأماكن بدون سبب. إذا نعم، اي نعم، ترغيب في الاسلام اي في ثبوته. ولهذا المؤلفه قلوبهم يعطون للاسلام ويعطون لتقويه الايمان في نفوسهم ويعطون للاسلام نظيرهم. ربما هذا الانسان اذا رفعنا عنه الجزيه يسلم نظيره. اي ترغيب الانسان في البقاء عليه. نعم كيف؟ ايش؟ لا، ان ارتد نسال الله العافيه عاد يعامل مع معامله المرتد، يقال اما ان ترجع للاسلام والا قتلناه. اذا كان شيخ مساله خلافيه، نعم، فعلها الانسان وكان كنت ارى تحريم، نعم، لماذا لا انكر عليه شيخ مع ان الصحابه قد انكر بعضهم على بعض مساله خلافيه؟ نعم، كلهم منهم لديه دليل. هناك فرق بين الانكار وبين المناقشه. الانكار ان ترى ان الانسان هذا على غير حق وترى انه خارج عن الهدى الى الضلال، والمناقشه شيء اخر. المناقشه لا باس تناقشه، لا ما تنكر عليه. نعم، لا صريح، هذا مخالف الحديث صريح. إيه لكن ما هو صريح عند بعض الناس. حديث جابر كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس النار، فيقول هذا آخر الأمر. ولهذا قلنا أن قول بعض الفقهاء لا إنكار في مسألة الاجتهاد ليس على عمومه، بل الشيء الذي له مسوغ لا ننكر عليه، لكن لا مانع من أن نناقشه. القاعدة لا إنكار في مسألة الاجتهاد فيما لا نص فيه، صحيح؟ أي فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد أحسن، وقد يكون في نص محتمل. الحمد لله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هل هناك فرق بين قولنا إن الضرب بالرجل لا يجوز وبين قولنا إن الضرب حرام؟ لا فرق بينهما، يعني العلماء يعبرون تارة يقول هذا حرام وتارة يقول هذا لا يجوز. يقول أورد علي أحد الأخوة إشكالا فيما يخص الكافر إذا مات، هل يحكم عليه بعينه أنه خالد مخلد في النار؟ فقال إنه لا يحكم عليه بعينه أنه في النار، لأنه قد يكون أسلم وأخفى إسلامه وخشية الناس ومات على ذلك ومثل بالنجاشي. وذكر لي قصة الرجل من بني إسرائيل أنه قال لأولاده إذا ما مت حرقوني ثم ارموا رمادي في البحر والرياح. الحديث وفي الأخير بعدما جمعه الله غفر له وأدخله الجنة بعد أن مات كافرا، فما وجه السبب بهذا الحديث؟ الشهادة بالنار أو بالجنة تنقسم إلى قسمين، شهادة عامة وشهادة خاصة. العامة أن تشهد لكل واحد لعموم الكافرين أنهم في النار فتقول كل كافر في النار، وأما الخاصة فهي أن تشهد لشخص معين لأنه في النار، وهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، كعمر بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني أمعاءه في النار. وكذلك الشهادة بالجنة نشهد تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، فالعامة مثل أن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، والخاصة أن نشهد لشخص معين أنه في الجنة، والثاني لا نشهد وهو المعين إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا مات إنسان على الكفر فنقول من مات كافرا فهو من أهل النار. هذا وين؟ نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا استعمل العاقل مجنونا في قذف الناس كأن يقول له قل لفلان يا زاني فاستجاب المجنون لذلك، فهل يقام حد القذف على العاقل أم أنه يشترط أن يكون القذف منه شخصيا؟ طيب نقول يعزر الذي أمره، يعزر الذي أمره بذلك تعزيرا بالغا يردعه عن ذا عن هذا، أما المجنون فلا حد عليه. ويقول لا نرجو المبادرة في المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في باب أحكام أهل الذمة: ويلزمهم التميز عن المسلمين. يلزمهم، الضمير يعود، ضمير المفعول به يعود على أهل الذمة. التميز عن المسلمين أي أن يكونوا متميزين عن المسلمين في الحياة وفي الممات. أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع المسلمين، حتى لو كان صبيا مات وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين بل يميزون. كذلك في الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في المظهر والملبس والمركب، يتميزوا عن المسلمين لئلا يغتر الناس به. فمثلا في المظهر قالوا يحذفون مقدم رؤوسنا، يعني يكون لهم قصة في الشعر يقص حتى يتبين أن هذا من أهل الذمة أو أنه من المسلمين. كذلك يشدون أوساطهم بالزنار حتى يعرف أنهم من أهل الذمة. كذلك يجعل لهم علامة عند دخول الحمامات جلجل، يعني جرس صغير أو طوق تطوق به أعناقهم، بشرط أن لا يكون فيه الصليب، لأنهم يمنعون من إظهار الصليب، إذ أن الصليب شعار دينهم فيمنعون من إظهاره. ثالثا وكذلك أيضا في المراكب لا يركبون الخيل أبدا، لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد، فلا يركبونها، إنما يركبون الإبل، يركبون الحمير، وأما الخيل فلا. ولهذا قال ولهم ركوب غير خيل، شرط أيضا بغير سرج بإكاف، يركبون غير الخيل كالحمير، ولا يسرجونها، يعني لا يجعلونها سرجا. والسرج هو عبارة عن الرحل المنمق المحسن، بل يركبون بإكاف، والإكاف هو البردعة، هذا الإكاف واضح؟ نعم، الإكاف البردعة غير واضح، البردعة هي الوثارة. نعم نعم، هي عبارة عن شيء كالمخدة مستطيل على طول ظهر الحمار، ثم يربط على الحمار ثم يركب عليه. أما السرج فمعروف أنه يكون له نقوش ووشي وأشياء تدل، نعم، ويكون حسنا. إذن الإكاف هو البردعة، لأنها لا تنبئ عن كبرياء أو عن شرف أيضا يركبون عرضا، يجب أن يكون ركوبهم عرضا ليس كركوب المسلمين. كيف الركوب العرض؟ الإنسان إذا ركب الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين والثاني عن اليسار، لكن هم يجعلون الأرجل إما على اليمين وإما على الشمال جميعا، ما يمكن يجعل الرجل اليمنى على اليمين واليسار على اليسار، بل يركبون عرضا. هكذا جرت الشروط التي بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في عهدنا الآن ليس هناك خيل تركب وتستعمل، وليس هناك حمير تركب وتستعمل في السيارات، فماذا يركبون من السيارات؟ نعم الحوض، هذه الحيار عربجيات وما أشبهها، أما أشياء فخمة يمنعون منها، لأن هذا يدعو إلى شرفهم وسيادتهم وأن يشار إليهم بالأصابع، فهم لا يركبون الشيء الفخم. طيب، ويحتمل أن يقال إنهم منعوا من ركوب الخيل لأنها مادة الحرب وآلة الحرب، لا من أجل أن فيها الفخر وفيها الزينة، ولكن الأول أولى أنهم يمنعون من ركوب الأشياء الفخمة قياسا على الخيل. ثم قال المؤلف ولا يجوز تصديرهم في المجالس، يعني لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بل في آخره، هذا عند ابتداء الجلوس لا أشكال فيه، يعني إذا دخل جماعة من المسلمين ومعهم من أهل الذمة فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذمة حتى يكونوا في صدر المجلس، لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم، وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة. لكن إذا كانوا في مجلس في جالسين ثم دخل جماعة من المسلمين، هل يقامون من صدر المجلس؟ الجواب نعم، إذا كان المجلس عاما، أما إذا كان المجلس بيتا لهم فهم في بيوتهم أحرار، لكن إذا كان عاما فإنهم لا يصدرون في المجالس، لأن الإسلام هو الذي له الشرف وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه. ولا يجوز القيام لهم إذا أقبلوا مثلا لا تقم لهم، لأن ذلك إكرام لهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة، لأنه إيش؟ إكرام لهم. وعلم من قول المؤلف والقيام لهم أنه يجوز القيام للمسلمين إذا دخل إنسان ذو شرف وجاه، فإنه لا بأس بالقيام له، لكن هو نفسه لا يحب ولا يتمنى أن يقوم الناس له، إنما إذا قاموا له فإنه لا حرج عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يقام له، فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذوي الشرف والجاه إكراما له. وليعلم أن القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام إلى الشخص، وقيام عليه، وقيام إليه. قيام له، وقيام إليه، وقيام عليه. فالقيام له يعني أنه إذا دخل قمت إجلالا له وإكراما له، ثم إن شئت فقل اجلس في مكاني، وإن شئت جلست. القيام إليه أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات، وهذا جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه للتحكيم قال قوموا إلى سيدكم، فأمر بالقيام إليه وذلك إكراما له. أما القيام على الشخص فإنه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها. بل في الصلاة لما صلى جالسا وصلوا خلفه قياما أمرهم أن يجلسوا لئلا تظهر صورة المشابهة حتى في الصلاة. فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا بأس به، بل قد يكون محمودا ومأمورا به، كما فعل المغيرة بن شعبة حين قام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يراسل وقريش تراسله في صلح الحديبية. فهذا لا شك أنه محمود ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون زعماءهم وعظماءهم. إذن القيام لأهل الذمة ما حكمه؟ حرام ولا يجوز، حتى لو كان كبيرا ولو كان وزيرا ولو كان رئيسا، أي إنسان ما لا يمكن أن يقام له. لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد الإسلام فهل يقام له لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه، ولأن ذلك مما جرت به العادة بين الناس ورؤساء الدول، أو لا يقام له؟ هذا محل نظر، وهذا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة أهل الذمة، لأن أهل الذمة تحت إيش؟ تحت ولايتنا، ونحن لنا الولاية عليهم، فلا يمكن أن نكرمهم بالقيام لهم. قال ولا بداءتهم بالسلام، يعني لا يجوز أن نبدأهم بالسلام، إذا لقيناهم لا نقول السلام عليكم، فإن سلموا وجب الرد لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليه، فأمرنا أن نرد عليه. أما البداءة فلا. طيب وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت، كيف أمسيت، وما أشبه ذلك؟ المذهب لا، لا يجوز، لأن النهي عن بدأتهم بالسلام لئلا نكرمهم، بدليل قوله وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فإذا قلنا كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف أنت، كيف حالك، فهذا نوع من الإكرام. وقال شيخ الإسلام يجوز أن نقول له كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أنت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بدأتهم بالسلام، والسلام يتضمن الإكرام والدعاء، لأنك إذا قلت السلام عليك فأنت تدعو له. أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية. وينبغي أن يقال إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بهم، وإذا كان هذا لمصلحة كالتأليف فلنفعله بهم، وإذا كان ذلك خوفا من شرهم فلنفعله بهم. لأن إذا قدر مثلا أنك في وقتنا الحاضر أنك في شركة مدير هذه الشركة كافر، فإنك لو دخلت عليه لتراجعه في شأن هذه الشركة ولم تسلم، نعم، لكان في قلبه عليك شيء ربما يضرك. فإذا قلت كيف أصبحت، كيف حالك، نعم، فهذا يزيل ما في قلبه من الضغينة وتسلم من شره. ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بدأتهم بالسلام. وإذا سلموهم فكما سمعتم أنه يجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرآن والسنة، ولكن هل نرد عليهم بقول وعليكم أو نرد عليهم بمثل ما سلموا؟ نقول لا يخلو السلام الذي ألقوه إلينا أن إما أن يكون صريحا بقولهم السلام عليكم، أو صريحا بقولهم السلام عليكم، أو غير صريح، لم يبينوا اللام ولم يحذفوها حذفا واضحا. فإن صرحوا بقولهم السلام عليكم كما يوجد الآن في الكفار الذين عندنا الآن يقول السلام عليكم بصراحة، لأن ألسنتهم ألسنة أعجمية، فهم يتعلمون السلام تلقينا، فتجد يقول السلام عليكم صراحة. فهنا لنا أن نرد عليهم ونقول عليكم السلام، ولنا أن نقول وعليكم. وإن صرحوا بقولهم السلام عليكم فإننا نقول عليكم السلام، أو نقول وهو أولى وعليكم. ودليل ذلك أن رجلا يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليك يا محمد، فقالت عائشة عليك السلام واللعنة، فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال إن الله رفيق يحب الرفق، وقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وفي الصحيح أنه قال إن أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. فصار إلقاء السلام للكافر يكون على ثلاثة أوجه: أن نصرح بالسلام، أن نصرح بالسلام، أن يكون الموضع الثالث، أن يكون الوجه الثالث أن يكون محتملا. فهنا يتعين أن نقول إيش؟ وعليكم، لأنه إن كان قال السلام فهو عليه، إن كان قال السلام فهو عليه. طيب، هل يجوز أن نهنئهم أو نعزيهم أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟ أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر، لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر. ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى عيد الكريسمس أو عيد الفصح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقا. حتى وإن كانوا يهنئوننا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادنا. والفرق أن تهنئتهم بأعيادنا، تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئتهم بحق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل. هذا هو الفرق. فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل، إذا هنؤون بأعيادنا فنهنئهم بأعيادهم، للفرق الذي سمعته. وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود فهنأناه، أو وجد له مفقود فهنأناه، أو بنى بيتا فهنأناه، أو ما أشبه ذلك، فهذه ينظر إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يهنؤون. ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة، مثل أن يكون من عادتهم أن يهنئون بمثل ذلك فإننا نهنئهم. أما تعزيتهم فلا تجوز، فلا يجوز أن يعزوا، لأن التعزية تسلية للمصاب وجبر لمصيبته، ونحن لا نود أن يسلموا من المصائب، بل نقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. وهذا لا شك في أهل الحرب، لكن في أهل الذمة. فقال بعض أهل العلم تعزية تجوز للمصلحة، مصلحة التأليف، أو للمكافأة إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعله بهم. أما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك لكن للمصلحة أيضا، بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم خادما له يهوديا فعرض عليه الإسلام فأشار أو فرد بصره إلى أبيه كأنه يشاوره، فقال له أبوه أطع محمدا فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة للإسلام فلا بأس، بل قد تكون مندوبة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف ويمنعون من إحداث كنائس. يمنعون الضمير يعود على من؟ على أهل الذمة الذين عندنا في بلادنا. يمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما إلى آخره. هذه الأمور الممنوعة التي يمنعون منها. أولا إحداث كنائس، والكنائس جمع كنيسة وهي متعبدهم سواء كانوا نصارى أو يهودا، فيمنعون من بناء الكنيسة لأن هذا إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام، وكذلك إحداث البيع. البيع أيضا يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود، فيمنعون من إحداثها كما يمنعون من إحداث الكنائس. فإن قال قائل إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟ الجواب نعم، وليس هذا من باب المكافأة والمماثلة، لأن الكنائس دور الكفر والشرك والمساجد دور الإيمان والإخلاص، فنحن إذا بنينا المسجد في أرض الله فقد بنيناه بحق. الأرض لله والمساجد لله والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله واتباع لرسوله، بخلاف الكنائس والبيع. ومن سفه بعض الناس أنه يقول لماذا لا نمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمكننا من بناء المساجد في بلادنا؟ نقول هذا من السفه، ليست المسألة من باب المكافأة، ليست مسائل دنيوية، هذه مسائل دينية. الكنائس بيوت الكفر والشرك، والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص، فبينهما فرق. والأرض لمن؟ لله. فنحن إذا بنينا مسجدا في أي مكان من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم. قال المؤلف ومن بناء من هدم منها، يعني لو كان هناك كنيسة موجودة قبل الفتح، نحن فتحنا البلاد واستولينا عليها وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا، لكن فيها كنائس، انهدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائها. لماذا؟ لأن البناء إحداث فنمنعه. وقول المؤلف ولو ظلما، يعني ولو هدمت ظلما كما لو سطى عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تقام مرة أخرى. وهذه إشارة خلاف، يعني قوله ولو ظلما، فإن بعض أهل العلم قال إذا هدمت ظلما فلهم إعادة بنائها، ولو قيل إنه يعيدها من هدمها ويضمن لكان له وجه، لأن هذا عدوان وظلم، وأهل الذمة يجب علينا منع الظلم والعدوان عنه. فالصواب أنه إذا هدمت ظلما فإنها تعاد، وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها، فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها نعم فإنهم يمنعون. طيب، ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم إذا كانوا في حي من الأحياء وأرادوا أن يبنوا عمارات رفيعة تعلو بناء المسلمين فإننا نمنعهم. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا مجاورين ملاصقين أو غير ملاصقين، وهو كذلك حتى لو كان بينهم وبين المسلم شارع فإنه لا يجوز أن يمكنوا من تعلية البنيان على المسلم. لماذا؟ لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى لهذا المسلم، لأن العالي يستطيع أن يتفرج على النازل ولا عكس، ونحن لا نأمن هؤلاء الكفار. فلذلك يمنعون من تعلية البنيان على المسلم. طيب لو رضي المسلم قال ما عندي مانع، فهل يمنعون أو لا؟ نعم يمنعون، لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله، ولأن هذا المسلم موجود الآن، لكن هل سيبقى إلى الأبد؟ سيموت أو يرتحل، فيبقى البناء عاليا على من إيش؟ على من بعده. ولهذا لا يجوز أن يعلو البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضا المسلم. طيب، فإن ملكوه عاليا من مسلم، إن ملكوه عاليا من مسلم، يعني هم جاءوا إلى عمارة فخمة طويلة واشتروها من المسلم، فهل يجب أن نهدمها؟ نعم، ما لم نمنع البيع الآن، ما منع، تم البيع ولم نعلم إلا بعد مضائه. نقول الآن لكم الخيار، إما أن نهدمها وإما أن ترد البيع. فإذا قالوا إذا نرد البيع أهون علينا من الهدم، ولكن المسلم أبى قال أنا لا أريد فسخ البيع. قلنا نلزمك لأنك بعت عليهم بنيانا لا يجوز إقرارهم عليه، فأنت الذي اعتديت، فنلزمك بأن نفسخ البيع. قال لا من مساواته له، يعني لا يمنعون من مساواته، أي مساواة بنيانهم لبناء المسلمين، لأنهم لم يعلوا على المسلمين. طيب، فإن قال قائل وهل يمنعون من تشييد بنيانهم وتحسينه ووضع الديكور فيه وما أشبه ذلك؟ نقول أما من الداخل فإنهم لا يمنعون، أما من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام. إن رأى أنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر وبيوت المسلمين حولهم بيوت شعبية وأن في ذلك افتخاراً لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم، لأن هذا وإن لم يكن علواً حسياً فهو علو معنوي فيمنعون. وإن رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يقيمون له وزناً فليبقهم على ما هم عليه. ثم قال نعم، ويمنعون من إظهار خمر وخنزير. يمنعون، الضمير يعود على أهل الذمة. يمنعون من، نرجع إلى ما سبق، قول المؤلف رحمه الله ومن تعلية بنيان على مسلم، يفهم من كلامه أنهم لو ملكوه من مسلم عاليا فإنهم لا يمنعون، لكن الصحيح ما قررناه أولا أنهم يمنعون فيهدم أو يسخ البيت. قال ومن إظهار خمر وخنزير، يعني يمنعون من إظهار الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزير، لأن ذلك عند المسلمين حرام فيمنعون منه. أما لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيوتهم ولم يبيعه علينا فإننا لا نمنعه. وكذلك يقال في لحم الخنزير، لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال وأن لحم الخنزير حلال، فلا نتعرض لهم في ديانتهم، لكن إظهار ما هو ممنوع عند المسلمين ممنوع. ومن هذا خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. الناقوس هو شيء يصوت به عند أداء شعائر دينهم، فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس فإننا نمنعهم من إظهاره، والمراد إظهار صوته لا إظهار حجمه أو عينه، أهم شيء هو إظهار الصوت، فنمنعهم من إظهار النواقيس لأنهم في بلاد إسلام. كذلك نمنعهم من الجهر بكتابه لما في ذلك من الصد عن سبيل الله. فإن قيل ما هذه الإذاعات التي تنشر الآن عبر المذياع، هل يمنعون منها؟ ليس لنا سلطة عليهم، لأنها تبث من أي مكان من بلادهم، وبلادهم ليس لنا سلطة عليهم، لكن يجب علينا أن نحول بينها وبين سماعها بقدر الإمكان. إذا أمكن أن نشوش، وهو ممكن، يجعل مثلا مواطير على نفس الموجة ثم لا تسمع، فيجب على المسلمين أن يشوشوا عليه. فإن قيل يخشى إذا شوشنا عليهم دعوتهم للنصارى أن يشوشوا علينا دعوتنا للإسلام، نعم، وهذا وارد، فهل نتركهم ونحذر المسلمين من شرهم أم ماذا؟ طيب تأملوا هذا الآن، إذا شوشنا عليهم شوشوا علينا دعوتنا، ونحن عندنا دعوة كثيرة ودعوة موافقة للفطرة، يعني أن قبول الناس لها أكثر من قبول الناس لدعوة هؤلاء النصارى، فهل نقول إننا نذرأ هذه المفسدة لوجود هذه المصلحة التي هي أقوى، ونحذر الشعب المسلم من كيده، نعم، أو نقول نحن نمنع الشر، وإذا منع الشر من غيرنا فلسنا مسؤولين عنه؟ لا نشوش. هو عند الأمن من تشويشهم علينا ما في إشكال نشوش، لكن إذا كان ما نأمن فتأملوها، يكون الجواب عليها إن شاء الله غدا في الدرس القادم. نعم نعم. يعني كأنك تقول نتركهم ونحذر المسلمين من شره. نعم. ماذا تقول؟ هل نشوش عليهم أو لا؟ نشوش عليهم. هذا أنا رأيي المتضاد. إيش؟ كلام إذا كانت تصل، أما إذا كانت ما تصل نشوش، ما في إشكال. نعم. لا ما هي بقى المسألة، درء المسألة. لا إذا قلنا دعنا، إذا كان مضمون هذا ما نعتبر. في بلادهم ولم يمنعوه، المهم إذا تيقن يقين أنهم يشوشون عليه، أما إذا كان فيه احتمال لا. محل البحث الآن إذا تيقن أنهم يشوشون علينا، أما إذا كان فيه احتمال فهذا قد يكون من تخويف الشيطان فلا فلا فلا نخاف. سليم؟ إيش؟ هذا صحيح، يعني يقول سليم إذا كان ما عندنا دعوة للإسلام فشوش عليهم، هذا ما تبي بحث، لكن كلامنا فيما إذا كان عندنا دعوة للإسلام وهو موجود الآن الحمد لله، موجود دعوة للإسلام في الإذاعات. هذا رجعت يا شيخ، كان عندنا دعوة للإسلام أي تمام. نعم يسأل. نعم. هل مراد بهذا المفهوم من المراد القيام هنا من اجل النجاه؟ ايش؟ من اجل ان ينزلوا لنا روايه في لفظ روايه شيخ؟ نعم نعم نعم لهذا وهذا، لانه لو كان مجرد نزال لكان واحد يكفي. واحد يكفي نزال؟ اي او اثنين. ما يوجه الكلام على العموم. ثم لا يقول الى سيدكم. لان قول الى سيدكم اشاره الى انه امرهم بالقيام من اجل السياده. بس التعزيه الراجح انها لا تجوز او تجوز المصلحه او المكافاه. لا، الراجح انها تبع المصلحه. لان ربما نستغل وجود هذه المصيبه بالدعوه بدعوته الى الحق. كيف النفط يا شيخ؟ اي طيب. نعم. الواقع يا شيخ أن نواقيسهم هذه لها صوت معين، والآن يوجد لبعض الأجراس الساعات الكبيرة في البيوت، نقول هذه تمنع أيضا لأن هي التي تشبه بهم، وهذه شيخ يحاول كثير إبحاثها. مثلا في الميادين العامة في بين المسلمين نفس الأجراس يا شيخ توجد. ما أعتقد هذا، لأن صوت الساعة الآن صوت عادي، مو شعار ديني. الساعة الكبيرة يعني مثلا إذا أتلمت الآن فيها ساعة الناقوس هكذا؟ لا يختلف. يختلف لأن له رنة خاصة. لو حصل له رنة خاصة هذا موجود؟ ما أظن. أن ساعة المنجول ما هي على شكل ناقوس. يوسف لا خلص خلص خلوا المساجد في ديارهم إلا إذا سمحوا لنا ديار المسلمين أن تنشئ لهم الناس. نعم ما نطيعهم. طيب يمنع ما خالف، نحن نعذر. أما أن تقام شعائر الكفر في بلاد الإسلام، يعني إذا قالوا مثلا نحن لا نسمح لكم أن تقيموا مساجد في بلادنا إلا إذا سمحتم لنا أن نقيم كنائس في بلادكم، نقول لا نسمح ونحن معذورون، يمكن نصلي في حجرة من الحجر، حجر البيوت. قول إحداث كنائس يفيد أنه لو كان كنائس من قبل هنا لا تحدث. صحيح. لو أقام بها شعائر الدينية لكن يمنعون من إظهار الشعائر داخل الكنيسة ما يمنعون. لا نعم شيخ الله، لمن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عائشة إذا ما ردت عليك عليكم السلام واللعنة. نعم. لماذا قلنا بجوازه؟ إلى أن عائشة زادت قالت واللعنة، يعني اللعنة فقط. إي نعم. أما لو قلنا كما قالوا ما فيها شيء. نعم. قلنا نعم. الآن شباب المسلمين كل الأحكام اللي احنا نقرأ الآن الله المستعان ما فيها شيء من هذا، ولهذا قال الفقهاء لا كعادة الأشراف، يعني كأن الأشراف في عهد يعني في عهد الفقهاء رحمهم الله أشراف الناس لهم قصة معينة في مقدم رؤوسهم، فقالوا لا كعادة الأشراف. هو الجز يا شيخ إنه يزال مقدم الرأس. نعم. هو المراد لهم يزال مقدم الرأس ولا يبقى؟ ها؟ هو المراد إزالة مقدم الرأس. بل يجز. يجز. نعم. الأخ يقول هي قصة. هي قص القصد هذا جز نوع من الجز مو لازم حلق. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلتم يا شيخ حفظكم الله إن الصغير لا يبعد عن مكانه في الصف من الصلاة، ولكن هل نعتبر هذا بالتمييز أم لا؟ لأن ما دون التمييز لا ندري هل توضأ أم لا. نعم ولا لا فرق، لكن لا شك أن من دون التمييز الأحسن أن لا يتابه المسجد إلا للحاجة، والحاجة مثل أن لا يكون عند هذا الصبي أحد في البيت فيأتي به أبوه من أجل أن يحفظه. أما قوله لا ندري هل توضأ أم لا، فهذه العلة موجودة في كل أحد، حتى البالغ لا ندري هل توضأ أم لا، قد يكون غير متوضئ ناسيا أو متهاونا. فهذه هذا هو الجواب، لا ما ينكر عليه إلا إذا آذى. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: استفاضت الآثار أن الميت يعرف أحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه فيسر بما كان حسناً ويتألم بما كان قبيحاً، فهل من إيضاح أثابكم الله؟ الجواب أنه ليس هناك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين ذلك، لكن آثار عن السلف وقعت كثيرا، وكذلك أيضا بالنسبة لمن بعد السلف يقع هذا كثيرا. وقد أخبرني أحد الثقات أنهم أضاعوا سندا في بعض المعاملات وراجعوا الدفتر الذي عندهم ولم يجدوا هذا السند، فرأى والده في المنام بعد موته وقال له إن الكتابة قد لصقت بها الصفحة الأولى، لصقت بإقطاعة الدفتر. يقول فلما أصبحت وجدت ذلك كما قال، وهذا يدل على أنه أحس بذلك، لكن ما هناك شيء يعني يبين من السنة إلا ما ورد فيما رواه أبو داود وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح، من أن الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. هذا يقول قال شارح الروض فيما يعتقدون حلة كخمر، هل معنى هذا أن الله أحل الخمر حل له لهم؟ وكيف يقال إذا قال قائل إن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا فيه مصلحة، لم يحرم شيئا إلا فيه مصلحة للبشر، أو بالعكس؟ نعم. وهل تحليل الخمر لليهود والنصارى فيه مصلحة؟ جزاكم الله خير. الخمر كان حلالا لهذه الأمة بنص القرآن، قال الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر باستعماله شربا، والرزق الحسن بالربح به في التجارة. ثم تدرجت الأحوال كما تعرفون هذا، أنها تدرجت بعد ذلك إلى ثلاث مراتب، آخرها التحريم المطلق. فلعل النصارى كان ذلك حلا لهم في كتابهم ولم ينسخ. يقول موجود حسن وينه أينه؟ نعم. طيب. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل للصائم أجر إذا كان أمامه أناس يأكلون؟ وهل ورد في السنة ما يبين ذلك إذا كان هناك أجر، لأن بعض الإخوة يقول إن الملائكة تترحم عليه. هذا لا أعلم فيه نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أن فيه أجرا أو أن الملائكة تترحم عليه، لكن بعض السلف ولا سيما في التابعين كان يرى أن ذلك من الصبر، يعني من زيادة الصبر، أي كون الإنسان يصبر على الصيام مع أن الناس يأكلون حوله يزداد بذلك أجرا، لا سيما مع تواقان النفس إلى الأكل والشرب فإنه يزداد أجره لأنه سوف يزداد صبره. وهذا يقول في أم عبد الرحمن، والنساء يستثنى لهم لأنها ما تستطيع أن تسأل غير المكان. تقول امرأة جاءت العادة الشهرية على هيئة صفرة وكدرة لمدة 10 أيام، ثم انقطعت الصفرة والكدرة نصف يوم تقريبا، ثم استمرت العادة أي الصفرة والكدرة أسبوعا آخر، علما بأن مدة الدورة سابقا هو أسبوع، وأن الدورة تأتي هذه المرأة حاليا وهي مرضع كل شهرين بدلا من اتيانها كل شهر. فمن عمل جزاكم الله خيرا بالنسبة للصلاة والصوم وغير ذلك، علما بأنها كانت تصلي في الأسبوع الأخير احتياطا. طيب نقول هذه المرأة إذا لم ترى الدم الأحمر المعروف فإن هذه الصفرة والكدرة ليست بشيء، لا سيما وأنها ترضع، لأن الغالب أن المرضع لا تحيض، فالواجب عليها أن تصلي. وأما الصيام فإن كان في رمضان وجب عليها أن تصوم، وإذا كان قضاء فإن شاءت قضت وإن شاءت أجلت. بسم الله الرحمن الرحيم. تسميع؟ لا تسميع، إذا كملنا اتفقت عليه إذا كملنا، ولا إن شاء الله كمل. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: فإن أبى قبلها الله وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. فصل: فإن أبى الذمي بدل الجزية بدلا فإن أبى الذمي بدل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسول أو ذكر الله أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا كثير من أحكام أهل الذمة، وكما تعلمون أن هذا الكتاب مختصر لم يستوعب جميع الأحكام التي تطبق على أهل الذمة، لكن ابن القيم رحمه الله توسع في ذلك في كتابه أحكام أهل الذمة، وهو مطبوع في مجلدين وموجود. وكنا قبل هذا الوقت نقول لا حاجة لقراءة الجهاد لأنه ما في جهاد، ولا لقراءة أحكام أهل الذمة لأنه ما عندنا أهل ذمة. أما الآن فلا بد لطلبة العلم من أن يقرأوا ويحققوا أحكام الجهاد وأحكام أهل الذمة وسائر الكفار، لأننا في الجهاد كما تعلمون الآن انفتحت جبهات ولله الحمد فيها جهاد في سبيل الله، وأما الكفار فقد ابتلينا بهم وكثروا بيننا لا كثرهم الله، فالواجب أن نعرف كيف نعامل هؤلاء الكفار. ومن أهم شيء في مسألة الكفار أنه لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، بل قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال وهو في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. لهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنة، أما على وجه العمل فلا بأس، بشرط أن لا نخشى منهم محذورا، فإن خشينا منهم محذورا مثل بث أفكارهم بيننا أو شرب الخمر علنا أو تصنيع الخمر وبيع على الناس، فإنه لا يجوز إقرارهم أبدا، لأنهم في هذه الحالة يكونون مفسدين في الأرض. ثم إن من جملة الأحكام أحكام أهل الذمة ما ذكره المؤلف بقوله وهو مبتدأ درس الليلة: وإن تهود نصراني أو عكسه. تهود نصراني أي صار النصراني يهوديا، عكسه بأن تنصر يهودي أي صار اليهودي نصراني. أيهما أكمل، أن يتهود نصراني أو يتنصر اليهودي؟ كلها باطلة، لأن اليهودي إذا انتقل للنصرانية فقد انتقل إلى دين منسوخ لا يقبله الله عز وجل. لكن صحيح أن النصارى بعد اليهود، وأنهم أقرب إلى الحق من اليهود وإن كانوا كلهم على باطل، لكن النصارى يؤمنون بعيسى واليهود لا يؤمنون به، لهذا كانوا أقرب إلى الحق من اليهود. أما من جهة الكفر فهم في الحقيقة على حد سواء. كان النصارى قبل البعثة ضالين، يعبدون الله على ضلال ويريدون الحق لكن عموا عنه والعياذ بالله، واليهود كانوا مغضوبا عليهم لأنهم يعلمون الحق ولكن لم يعملوا به. بعد بعثة الرسول كانوا كلهم مغضوبا عليهم، اليهود والنصارى، لأن اليهود تركوا الحق عن عمد والنصارى أيضا تركوا الحق عن عمد، فلا فرق بينهم، فيكون الجميع على دين غير مقبول عند الله، لا اليهود ولا النصارى. لكن لا شك أن طبائع النصارى وغلظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم أشد وأعظم من اليهود، نعم من النصارى، اليهود أشد من النصارى في هذا الباب. لكن ومع ذلك بعد الحروب التي وقعت بين النصارى والمسلمين صار النصارى يكنون للمسلمين مثل ما يكن اليهود، فنسأل الله تعالى أن يدافع الجميع عنا. طيب، إذا تهود نصراني قال النصراني صار يهوديا، نقول لا نقبل منك، فإما أن تسلم وإما أن ترجع إلى دينك الذي انتقلت منه. طيب، وإن تمجس كذلك من باب أولى. طيب، إن تنصر مجوسي فكذلك، كل من انتقل عن دين من دينه عن دينه الذي هو عليه قلنا له إما أن ترجع وإما أن تسلم، وذلك لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى دين أفضل من حيث القبول عند الله، كل الأديان سوى الإسلام كلها غير مقبولة عند الله، فلا فائدة من انتقاله. طيب، إذا تنصر يهودي أيضا لا نقبل، نقول إما أن ترجع إلى دينك اليهودية وإما أن تسلم. وقال بعض أهل العلم إذا تهود نصراني لم يقبل منه إلا الإسلام، إذا تهود نصراني لم يقبل منه إلا الإسلام، لأن انتقاله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلة، وانتقل إلى أي شيء؟ إلى دين باطل. إذن الدين الذي انتقلت إليه أولا هو باطل، الذي كنت عليه أولا هو باطل، والذي انتقلت إليه أيضا باطل، فلا نقرك على باطل لا الأول ولا الثاني، ونقول ارجع ونقول أسلم وإلا قتلناك. وهذا القول لا شك أن له وجه قوي. وأما نقول ارجع إلى دينك وقد اعترف هو بانتقاله منه أنه دين باطل، كيف نقول هذا؟ ونحن أيضا نؤمن بأنه دين باطل أي منسوخ، كيف نقول ارجع إلى دينك؟ فالقول بأن من انتقل عن دينه إلى دين آخر من سائر الكفار لا يقبل منه إلا الإسلام، هذا قول قوي جدا، لأن انتقاله عن دينه اعتراف منه بأنه باطل، وإلى دين إيش؟ إلى دين باطل. إذن كيف نقره؟ طيب، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. طيب، فإن أبى قال إنه لا يرجع ولا يسلم، لا يرجع إلى دينه ولا يسلم، فإنه يقتل لأنه على غير دين صحيح الآن، يقتل. ولكن الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف فيه أو قال لا يقتل، ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يقتل لأنه الآن على دين لا يقر عليه. لكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه ذو ذمة وعهد، وأن ذمته وعهده لا ينتقض بذلك، فلا يجوز أن يقتل. هذا وجه قول الإمام أحمد إننا لا نقتله. ثم قال المؤلف فصل، وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما ينتقض به العهد. والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من غدروا، والقسم الثاني من استقاموا، والقسم الثالث من خيف منهم أن يغدروا. أما من غدروا فإنهم قد انتقض عهدهم ولا عهد لهم، كما قال الله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وأما من استقام فإننا نستقيم له ويبقى على عهده، لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وأما من خيف منه الغدر فإننا ننبذ إليه العهد ونخبره بأنه لا عهد بيننا وبينه، لنكون نحن وإياه على سواء، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي انبذ إليهم عهدهم لتكون أنت وإياهم سواء. الذمي داخل في هذا، إذا خرج عن ما يلزمه من أحكام الإسلام فإنهم ينتقضوا عهده، لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم أحكام الإسلام، ومنها أن يبذل الجزية. يقول: فإن أبى بذل الجزية قال إنه لا يسلم الجزية، فإن عهده إيش؟ ينتقض، ويحل دمه وماله. كذلك إذا أبى التزام حكم الإسلام بأن صار يجهر بالخمر ويعلنه ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه، ولا يتورع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوسي، المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز، لكن اليهودي والنصراني لا يرى ذلك، فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق، تعدى على مسلم بقتل بأن قتل مسلما فإن عهده ينتقض، حتى لو عفى أولياء المقتول فإن عهده ينتقض، لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه، وإلا لم يقتص منه، لكن بالنسبة للعهد ينتقض، لأنه إذا قتل هذا يمكن أن يقتل آخر. كذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، زنى بمسلمة ولو برضاه، فإنه ينتقض عهده، لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام. ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض عهده. وقول المؤلف رحمه الله: تعدى على مسلم بقتل أو زنا، علم منه أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض. ولكن ماذا نصنع به؟ إذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصا، وفي الزنا إذا تحاكم إلينا أقمنا عليه الحد، وقد سبق أن الزنا محرم بجميع الشرائع، وأن حده في التوراة كحده في القرآن. قال أو قطع طريق، يعني تعدى بقطع الطريق بأن كان يعرض للناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح مسلح، صار يجلس على الطرقات ومعه سلاح، ومن جاء قال يلا سلم المال وقاتله، فإن هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقضا للعهد. أو تجسس، وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على المسلمين بالتجسس، فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو، فإن عهده ينتقض ولا إشكال فيه. بل إن الجاسوس وإن كان مسلما يجب أن يقتل، إذا تجسس للعدو ولو كان مسلما يجب أن يقتل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على الجاسوس الذي جس لقريش، من هو؟ حاطب ابن أبي بلتعة، وعلم به استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وجد مانع وهو كونه من أهل بدر، وهذه العلة لا توجد في عهدنا الآن. فإذا وجد إنسان جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو، أو ينقله مشافهة، أو ينقله عبر الأشرطة، فإنه يجب أن يقتل حتى لو تاب، لأن ذلك كالحد لدفع شره وردع أمثاله عن ذلك. أو إيواء جاسوس، هو لم يتجسس لكن أتى من عدو جاسوس ونزل عنده فآواه وتستر عليه، فإن عهده إيش؟ ينتقض. لماذا ينتقض وهو لم يتجسس؟ لأنه آوى الجاسوس فرضي بالجاسوسية، وهذا ضرر بالمسلمين. قال أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء وينبغي أن يلحق، أو شريعته، إذا ذكر الله بسوء فسب الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، إذا قال يد الله مغلولة، إذا قال إن الله فقير فإن عهده ينتقض، لأنه ذكر الله بسوء. إذا قال إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمد كفلين من الأجر وجعل لغيرهم كفلا واحدا وهذا غير عدل، فإنه ينتقض عهده. إذا قال إن الله تعالى جاهل ولا يدري فإن عهده ينتقض. المهم إذا ذكر الله بسوء، أي سوء يكون؟ كذلك إذا ذكر رسوله، ورسول هنا مفرد مضاف فيعم كل رسول، لو ذكر اليهودي عيسى بن مريم بسوء فإن عهده ينتقض، ولو ذكر النصراني محمدا بسوء فإن عهده ينتقض، يعني سبه فقال مثلا إنه جبان، إنه جائر، إن فيه كذا وكذا، أو قال إنه رجل شهواني وما أشبه ذلك مما يدعيه النصارى قاتلهم الله ولعنهم إلى يوم القيامة، فإن عهده ينتقض ولا عهد له ولا كرامة. كذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض، لأنه ليس هذا الذي بينه وبينه. قال المؤلف انتقض عهده دون نسائه وأولاده فيتبعض الحكم لتبعض موجبه. النساء والأولاد لم يفعلوا شيئا يوجب نقض العهد فيبقون على العهد، وهو فعل ما يوجب نقض العهد فينتقض ولم يتعرض. نعم نعم. قال المؤلف وحل دمه وماله. حل دمه حتى لو قال إنه تاب، وإذا انتقض عهده انتقل من الذمة إلى الحرب إلى الحرابة فصار حربيا. انتبه، وإذا صار حربيا يخير الإمام فيه بين إيش؟ بين أربعة أشياء أظن، ما هي؟ القتل والاسترقاق والمن بدون شيء والمن بفداء. نعم. والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حكمه يكون حكمه حكم الحربي. وظاهر كلام المؤلف حتى في من كان انتقاض عهده بسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يتعين قتله إذا سب الرسول وتاب، إذا سب الرسول وتاب يتعين قتله، لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه عفى عنه. والأصل أن يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم في الثأر إلا إذا علمنا أنه عفى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن أناس كانوا يسبونه في عهده وارتفع عنهم القتل. وقوله وحل ماله، إذا قال قائل كيف يحل ماله وأهله لم ينتقض عهدهم، أفلا نقول إن المال يبقى للأهل؟ الجواب لا، لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته، أما وهو حي فالمال ماله، وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه فلا حرمة له بماله. وإلى هنا انتهى ما يتعلق بالعبادات. والعلماء رحمهم الله بدأوا في تصانيفهم بالعبادات،